جميل يخرج الجول بلادر بتاعته صلى صخره يقطع فيها الاوداف حلو وحش وحش كومبليكيشن في اي ستون اطمن الوقت ده ما هي كده الكومبليكيشن في اي ستون مجموعه كلمه اسمها ميمو اسمها ايه ميمو ايه ميمو ده اقول في ميمو ميمو لكن انا بقول ايه ميمو ايه ميمو ده اول ام زي ما انتم شايفين في الفيديو مايجريشن الحفاضه وهي الجول بلادر بتتحرك مع ابدا اتحرك لما الجول بلادر بتكونتراكت عشان كده تلاقي البنت او الست اللي كده سيلري كوليك مرض ملاري بالذات امتى؟ اما تاكل دهن ليه اما تاكل دهن يجي لها مرض ملاري؟ لما هتاكل دهن الدهن هيستيموليت نوع انزيم اسمه كوليسيستوكاينين بنكرياتوكاينين اللي هيعمل كونتراكشن للبلادر هيجي لها الم الم شديد جدا وبيسمع في الكتف اليمين اول ام مايجريشن لكن في الكتف هنقول رينا الكوليك اثنين هي وجودها بيعمل انفكشن انفكشن في مين؟ في الجول بلادر بيعمل بوليسيستايت هتقول كرونيك ويعمل كولانجايت انفكشن اوف بايل باك ام ميمو الام اللي التاليه مالجنت هو الوقت لما يبقى فيه حصو عماله تريتيت الوول مش ممكن تجيبه سكويمس والسكويمس تقلب سكويمس سيلكس اخر او بتقل وقت او ميمو اوبستراكشن يعني الاوبستراكشن ده على حسب هتسد ايه وبصوا على البي لو الستون سد السيست الضغط ساعتها هتعمل ايه؟ تعمل اكيو كولي السايت اللي تقلب بعد كده بميوكوسين امبايما زي ما انتوا عاوزين طيب لو سد الكومن بايل ضغط تعمل الشمس طيب لو سدت الامبولا او بدر عرفت الامبولا او بدر اللي بيفتح فيها مين؟ كومن بايب والبنكرياس ساعات البايب هيخش جوه البنكرياس الضغط نورمال انزيم وهي جوه البنكرياس اكتب ولا ايه؟ ان بدا فلايد اكتيفيشن تطب بالست ميته بس الله اكيد في مراجل بنكرياسات انزل تحت تعدي وتسد السمول انتستين تعمل لنا اكيوت انتستاينال اوبستراكشن طبعا انت مش معجلين ازاي تعدي السيست الدكت وتسد السمول انتستين وصلت لكم كم ميكانيزم؟ تو ميكانيزم اول ميكانيزم سنو بول ميكانيزم عشان سنو بول ميكانيزم نقدر نذكر ثاني ميكانيزم اللي مكتوب عندهم بيبقى تزوده نمره واحد وده الاهم نو بول ميكانيزم تاني ميكانيزم لو هي لارج اهي هي لارج اهي كبير وادي لوبو في انتست هتعمل بريشر اتروفي على الوول اوف جول بلادر والوول اوف دي لوبو في انتست يعني لغه الباثولوجي هتعمل فيسلا انت عايزها تروح نازله وسادة مره واحده يبقى ازاي الجول ستون سد الامعاء كم ميكانيزم؟ تو اول واحد مش مكتوب هتزودوه اللي هو سنو بول ميكانيزم ثاني حاجه لارج ويز فيستلا كومبليكيشن في اي ستون ميمو ميمو الصوره ايه؟ مايجريشن انفكشن اوبستراكشن مالجنت الكريستالين ستون بتبقى سنجل لان الكريستالين باترن بتاعها رديد برانش فبينحموا مع بعض فاول ما بتحصل السم بتبقى كبيره لاول ما بتتخف فصعب ان تسد السيست الضغط اشمعنى؟ لان الجول بلادر انتي جرافي لتحت مش هيقدر تزقها تطلع عشان تحشر السيست الضغط لكن حجمها كبير وطالما ان هي ما بتعملش السيست الضغط بتعمل السم ثانيه مش هتعمل لان مفيش سيست ولا انفكشن ليه تعليق بس عشان انا خدمت الموضوع وهو مش موجود عندكم بصوا معايا على الفيديو ده نورمال بنعالج ازاي الجول ستون علاج الجول ستون ايه؟ ينفع الجول ستون نعالجها بالتفكيك اللي بيسموه ازويل اكسترا كوربوريال شوك ويز لايف ثيرابي ينفع؟ مستحيل ولا فان كان اليورينال ستون من عليه جاباي اسود تفشيل خلاص اسود خلاص في تفشيل نيابه ما نيابه المكان عندهم كل يوم ثلاث وحده الملك فهد الفراعنه اللي عندهم حصاوي باليورينال تراك ويلموا العيان اوضه ويحطوا عليه باب اوضه حاجات كده فيها ميه وهناك بيقعد في اوضه ثانيه قدامه شاشه سونار ومعاه جويستيك عند الجويستيك بيلعبوا بيه يحط الكيرسر على الحصوه اللي شايفها ويروح يجيب ضار الحصوه يطلع ايه؟ تتفتت لان بيستخدم حاجه اسمها اكسترا كوربوريا يعني بره الجسم شوك ويف موجات تصادميه مايسوتريبسي تفكيك حصاوي اسمها اسمه ليه بكده؟ لان نورمال الحصاوي السدني ساعتها مع الجراكن فما يفتتها ويقول لها عايز الحمام ينزل الحصاوي اللي اتفتتها الدرجه اللي جاي صاحبي هو مدرب دلوقتي مدرب كان عامل زي حالاتي كده واخدين اي تي انفورميشن تكنولوجي كانوا بيشتغلوا على لغه الاسامي غير السوفت وير بتاع الجهاز بتاع السولار فبدل ما يبان له كيرسر الديسبلاي بتاع الاوبشن بتاعته بقى يبان له طياره وبدل ما لما يدوس الزرار ما يحصلش حاجه يبان صاروخ اما يدوس تطلع طياره تضرب الحصوه في الصاروخ تعمل موسيقى فانت بتعمل فبعد ما عمل حركه دي بقى تقول ان هو اتخانق مع بعض مين هيعمل ده؟ هل ده هنقدر نعمل الحركه دي في الجول ستوكس؟ دي ما ينفعش نبتديها لان الجول ستون انتي جرافيتي فاهمين حاجه؟ حصوه كده الجول بلادر اللي تحت لو انت فتتها هتحول حصوه كام حته؟ 10 حته هتنزل؟ ليه مش هتنزل؟ لانها انتي جرافيتي بلس ان دي كرونيك يعني قول اخباره ايه؟ فايبرو ساعتها كسرتها ال 10 هيتكون لك 10 حصوات كل واحده منهم هتشتغل ك نيوتن وما حل الكول ستون فين؟ كولي سيت سيت مي نفتح ونشيل الكول بلاتر الوقت مش بيفتحوش نعمل دبل سكوب نعمل ايه؟ دبل سكوب انا وديك اوريكو دبل سكوب نخش فوق السره ننفخ كربون دايكسايد ونخش في حاجه اسمها توب بورد تحت من ايدك فضه ونطلع نروح قاطعين كرشينها وساحبين اذكى اخويا يقول لك طب ليه ما نفتحش الكول بلاتر وطلع السول ونخيط تاني لو انت عملت الحركه دي هي الجول بلادر اللي فيها السول تدفع كوبونتراكت ولا ما بينفعش؟ دي ما بينفعش عشان كرونيك فايبروز بعد ما هتقفل هيكون لك بعديها 20 حصه فاي جول ستون لازم تتعالج باي كولي تستكمل والراجل الاحسن لابروسكوبي كولي ده كلهم عندهم مش بكمل السول دي بعد كده حاجة اسمها كوليسترولز أو الجول بلادر مسموح. في حاجة اسمها تيومرز أو الجول بلادر. هو التيومرز أو الجول بلادر واحدة من خمسة اللي ما نعرفش نألفهم. مين اللي ألف؟ مين اللي ما ينفعش نألف؟ دليفري أوفر تيست سبون أند برين. تيومرز الجول بلادر بتبقى عليها صفة ومالهاش أي قيمة خالص. واللي عاوز يكتب عليها قراءة ولا تقرأ مفيش مشكلة. ده بتتقسم ليه؟ بيناين ومالين. بس السؤال كم مرة في اليوم تجيب ليه؟ الادرو كارسينوما اوف الجول بلادر كومن في الميل ولا في الميل؟ ميل ولا في الميل؟ اشمعنى انه بادي في الميل؟ كل الديزيز اوف الجول بلادر مور كومن ان اشمعنى؟ لان هم اللي بيجي فيهم فالستون هي اللي بتعمل اي حاجه في الجول بعد ما تسوق في الجول بلادر اللي احنا بنشرحها نخش على الديزيز اوف البنكرياس هو في كونجنتا ديزيز اوف البنكرياس اكيد في واكيد في تروماتيك ديزيز في البنكرياس اكيد في واكيد في انفلاماتوري ديزيز في البنكرياس اكيد في واكيد علينا وكاتيجوري موضوع اسمه اكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس اكتبوا على الاكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس كاتيجوري ايه في اي بي نظري والجار بتاعه اتشبط خلاص مشطوب الجار بتاعه واكيد هدول كيف مقرره عليكم اكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس الاكيوت هيموراجيك بانكرياتايت قبل ما ابدا بالظبط ايه دي؟ از كليكال سندروم يعني ايه كليكال سندروم؟ وانس ان العيان جاله في 99% من الاحيان العيان هيموت ولا يمكن انقاذ ليه بقى؟ نورمال يا دكاتره هفهمكم البلدي وبعد كده هو ساينتفك نورمال انزيمز وهي جوه البنكرياس اكتف ولا ايه اكتف؟ ان اكتف البنكرياس بيحتوي على انزيم شويه نار ادميه نار عشان تروح مره. كل الانزيم في البنكرياس وهي جوه البنكرياس ان اكتف ايه؟ ان اكتف ازاي؟ الانزيم بيتكون الاول وزين نو تايم بيجي رايبو بروتين رصيد ما بيشتغلش. لو في حاجة فشلت في الرايبو بروتين ده أو منعت تكوينه ساعتها يبقى أكتيف. الأكيوت هيموراجيك بانكرياتيتس هو كلينيكال سندروم، ليه له كلينيكال سندروم؟ لأن العيان هم عارفين سببه بس العيان بيموت ساعتها ما بنقدرش نعمل له حاجة. الأكيوت هيموراجيك بانكرياتيتس هو كلينيكال سندروم ديو تو أوتو أكتيفيشن أوف ذا بانكرياتيك إنزايم وهي الجوال البنكرياتيك مما يؤدي الى هيمورس ونيكروز في البنكرياس والبيري بنكرياس. وده بيحصل في ستة كونديشن، لا اما تسخين رسم الجلوريد، لا اما الشاه بتاع عراق، لا اما الملك سعود، لا اما اتش بي في. ثلاثة وثلاثة، ثلاثة خضرة وثلاثة اختصار اتش بي في. نبدأ بمين؟ نبدأ اشهر سبب للاكيوت الهيموراجيك بانكرياتيتس ست غلبانه في ايميل فاتي فاتي في الفايل اهو ده ايه الفوق بعدها بولستون دخلت في اودوبي. نورمال اللي عندهم بولستون الكول بلاتر بالكونتراكت الصوره مش بالكونتراكت مش بالكونتراكت، لكن المشكله في الاوتوبيس والمرمطه اللي بتحصل والتنظيف والبلاوي ستون مع الحركه دي بتتحرك. فما اتحركت راحت ماشيه بالسيل في الكومن بايل جت هنا عند الأمبولة وراحت ساعتها البايل هيخش في الكومن بايل يجي يخرج في الجدر هيعرف هيروح ده راجع فين؟ في البنكرياس. مش كده بقى الصوف؟ فك اللايف بروتين على الانزيم شويه جوه، يعني هيخليها ايه؟ اكتيفيتد. هتصوف بتاعتها ميته. ليه؟ هقول بقى عرفت الست اللي رجعت بلوتوميك؟ اثنين الشاه بتاع ايران احنا شفناه في الاولاني عشان لما جه الخواجه قطعوا له سيره في البنكرياس. التروما اللي حصلت بتموت خلايا، الخلايا دي بروتيوليتك انزايم هتعمل ايه للجلايكو بروتين اللي مغطيها؟ هتفوق الشاه مات على الطريق. او قصه الملك سعود دي ما حكيتوش عليها. الملك سعود هو الملك الثاني للمملكه العربيه السعوديه وهو الابن الاكبر لعبد العزيز. تعرف عبد العزيز ده مين؟ ده هو المؤسس الدولة السعودية الثالثة. السعودية دي مرت بثلاث مراحل مش كده؟ المهم المشكلة في السعود ده ان هو ورث من ابو العرش الله يرحمه، يعني كان اكبر خمور في الدنيا. السعود ده الله يرحمه كان لاجئ عندنا هنا في شارع الهرم. الاسم القديم بتاع شارع الهرم اسمه شارع سعود، انتوا ما تعرفوش. وعشان يمحي اثر الموضوع ده اخوه الملك فيصل راح انشا شارع موازي له وسماه شارع فيصل عشان يرجع اسمه شارع الهرم بدل شارع سعود. الكلام ده من حدود 45 سنه. جه الملك سعود ده فلسه وضيع فلوسه على الخمره والنسوان وزهقوا منه، عملوا له ايه؟ عدلوه. اليوم اللي عدلوه فيه دخل مول، الخمر ده بايز عم يعمل ايه؟ يشرب. فشرب كميه كبيره جدا من الخمر. لان لو انت خدت الكحول انتوكسيكيشن شربت كميه كبيره من الخمر في وقت صغير، الخمره دي كربوهيدرات ريزنت بتخلي البنكرياس يطلع انزيمز بتاعته مره واحده. اما هتطلع كان في اوبستراكشن، يعني البريشر جوه يحصل له ايه؟ يزيد. هل هيبقى فيه بروتين عشان يعملوا الاكتيفيشن؟ لا، كان في كيمياء يعني. فراح طالب ميت. ابنه فكر ان هم سابوه، عشان كده اتاخد الملك سعود من مصر. وهو ميت على ايطاليا عشان شرح. طبعا لقوا هناك ان المميزه والعمليز عالي جدا في ده، في دمه. ده اللي يأكد ان هو سابه من مصر. يبقى لا اما الاكيوت هيموراجيك بانكرياس تحصل في الست تخينه ركبه البوليس. لا اما الشاه بتاع ايران، لا اما الملك. امال اتش بي في؟ الاتش اختصار ايه؟ الاتش اخبار هايبر بارا فيروليز. ليه؟ زي الهايبر بارا فيروليز يعني اكسس مرسم كده. يس الهايبر بارا فيروليز بيجيب اكسس الكالسيوم. يعني ولو زاد الكالسيوم يحصل ايه؟ هصور كل السوائل ومنها البنكرياس جوز. هيسد البنكرياس الضغط. البريشر جوه البنكرياس هيقل. في بلاد بقى هيجي فالانزيم تبقى عكس. البي بولي ارثرايتس بيدوزا. سمعت عن حاجه اسمها بولي ارثرايتس بيدوزا؟ ده المرض الوحيد اللي خدناه اوتو اميون ديزيز ان نيم. كان بيعمل مايكوتيك انيوريزم. فاكرين الكلام ده؟ اما بيجي في البنكرياس بيقفل البلاد بقى عنده فيحصل اكتيفيشن البنكرياس. البي فايرال او بكتيريال انفكشن. اي انفكشن يجي في البنكرياس في خلايا هتموت. والخلايا المعدوده يطلع منها بروتيوليتك انزايم اللي هتبدا تفك الليبوبروتين اللي حاميها ان هي مش فاكره. بتاع مين؟ فايرال بكتيريا. ايه هما؟ اتش بي بي هايبر فايرال ثيروليز. وعندنا بعد كده بولي ارثرايتس فيدوزا. وعندنا بعد كده فايرال اند بكتيريال انفكشن. ده اتش بي بي ده الاختصار. الميكانيزم مش مكتوب عندي انا اشرحه لك عشان تفهمه. كلهم لا اسكيميا ده بيطلع حاجه تفك البروتين من الانزيم. بقى صوت الاكسس مركز بنكرياتيتس طلوع هذه الانزيم اللي هي الاميليز والايبيز والتريبتون والزين النوتايت لو بص العيان بالمنظر ده تلاقوا ان البنكرياس الصوره في ديمت هيموراجيك نيكروت. يا ريت على كده وبس. هو نورمال البنكرياس از بريتونيال او ريترو بريتونيال اورجان. ريترو بريتونيال في فات كتير قوي حواليه. اما يطلع بالذات اللايبيد بعد ما يكون الكريستال والاماليز بهدل البنكرياس خالص يطلع بعد كده ده عيان ميت. لو خدتوا بالكم في هيمورج اوفر في الجسم الانزيم بدات تاكل عضلات الانتيما دول الاورجان. هيبدا يطلع اللايبيد من اسمه هيعمل ايه في الفات اللي حوالين البنكرياس؟ هيكسر الفات اندو فاتي اسيد اند جليسترول. جليسترول ملوش قيمه لكن فاتي اسيد ار اسيد بتموت التيشن وهي اسيد هيترسب عليها الكالسيوم. يترسب الكالسيوم على الخلايا بعد ما تموت عليها فيبدا يا دكاتره يحصل كابونيفيكيشن. اللي قدامكم دي الاريزم هيمولوجي الاصفر ده النيكروز والابيض ده الكالسيفيكيشن. ده بيحصل عندنا قد ايه؟ نو تايم. هل يمكن انقاذه؟ لا. ايه كمان؟ كومبليكيشن. هو لو ايه اشهر كومبليكيشن؟ شوك. شوك هتودي ايه؟ ده على فكره من اشهر الاسرار اللي بتموت غير الهيمورج والشوك والدث اللي بيموت اشهر حاجه تموت هايبوكالسيميا. الكالسيوم كله بيترسب في الحته دي. لو العيان عاش مش فيري مستحيل. هو طبعا الكتاب ماشي بالاتصال ده اكيوت هيموراجيك بانكريا ده اسكيميا وكرونيكيشن كرونيك زي ما ده حاجه اسمها كرونيك بانكريا فاكر؟ يبقى مش كرونيك. عشان كده هتحيي الدكتور علي حطها في الاخر خالص. لو العيان عاش مش فيري ريت ممكن يحصل سكندري انفكشن. هيبدا يحصل توكسيميا وجاندري مش فيري ريت. لكن اللي ممكن يحصل ده فيري رير برضه. بصوا قال ده بطن العيان في الاكيد مراجل زي كده ده في في اس بي وزير نو تايم. لكن اللي ممكن يحصل مش فيري رير. اللي يحصل اكتيفيشن البنكرياس مش في كل البنكرياس في حته منه. فيبدا حته منه بس تتظلم. هو دور من البنكرياس ده موجود فين؟ ورا الاستومك. فين ورا الاستومك؟ ورا الليتر مومنتم ورا الليتر بتاعي. عارفين المعلومه دي؟ فلما نيجي نعمل بعد كده العيان ده سي تي نلاقي ان في عندنا سيست مليانه هيموراجيك سيل زي ما احنا شايفين ده سي تي. ايه اللي فوق ده؟ الاستومك وادي السيست وادي الليفر وادي الكدني وادي الفرتبرا كولر. جنبه ليه؟ دي سيست ولا سودو سيست؟ دي سودو. لان السيست لازم يبقى لها ميه. يدي لها ميه؟ امال دي بتاع مين؟ اللي انت بتاعها. فاكر حاجه؟ ازاي نعالج العيان ده؟ مش عارف. انا شرحت سودو سيست اللي مكتوب عندك عشان حاجه واحده. عليك ازاي؟ ازاي عليك السر ست؟ يلا قولوا عشان الموضوع عيان، يلا خلاص. لو حاولت تعملها ببلاش هينوم لك على الترابيزه، ربنا ستر وتشتري ليه والموضوع لو قرأت. تيجي انت تعمل سيرجيكال تروما ساعتها تروح مكمله اكيد مراتك يموت منك. يعني ربنا ستر وانت جيت موت. بتتعالج بفكره ذكيه جدا، عمليه بيسموها مارك سوبيلايزيشن، اللي بيسموها ديروف. يعني ايه اسمه ديروفينج؟ يشيل الروف. مين الروف؟ مين الروف؟ البوستيرور والانظار. يخشوا منظار مش عمليه. نيجي على البوستيرور والانظار والروح تكفيني حبش. اخش خلص الروح توصل المشكله اللي جنبي. يروح تكفيني البوستيرور والانظار. ساعتها هيخش الهيموراجيك الدي تي اكس اس في الصبح، في مشكله؟ هيتقبض. طب والاتش تي ال؟ هيخش على الكبد. طبعا احنا بنعملها والعيال بتكون صايم يعني مش بكتيريا في المعده. يخش على الكبد يخليها تسيب بطريوس. يجيب ولا الاكل ولا حاجه، لان هي بعد كده تكون سايبه حته من الصبح. لان بيجيب بطريوس. دي علاجها، بطريوس. مش عليك. انا حبيت اقولها عشان سيادتك ما تكتبش وما تروحش الحركه تبقى فاهم. يعني لازم ويعني ايه لو كان الاكريديشن محتاج كارد مش طيب. فدي ده شكل عيان مات، لان احد الدكاتره قرر ان هو يفتح حاجه وما كانش مكتوب على العيان دي سيرس ولو عنده زي تيومر انا هنفتحه. طب بينه شكل على الترابيزه يا ما فتحته. علاجها تبقى مارك سيبلايزيشن، مش مهم الكلمه، انتوا عندكم ولا لكم علاقه بيه. حبيت بس اشرحها لكم. في بعد كده حاجه اسمها تيومر في البنكرياس. هو التيومر في البنكرياس الخمسه اللي ما يتقلبوش ما تقلب. البنكرياس هو الاكسكراين والاندوكراين. الاكسكراين يطلع على النوما والسيستم والادنوكارسينوما. والاندوكراين البنكرياس من سكريت سبرينج يبقى يطلع ايه؟ السيستم جلوكاجون جلوكاجون نوما ويتسكريت كمان جس دي هيطلع جس دي نوما. كل ده ملوش فيه. الجس عندنا الكارسينوم مين يرقع الديبريشن؟ مش هو الكارسينوم اوف البنكرياس بي اي بي كاتيجوري ايه؟ من اوسخ السرطانات. لايف اكسبكتنسي نوت مور ذان 9 مانث. ومن اكثر السرطانات المؤلمه. على فكره السرطانات المؤلمه اللي هي مين؟ كلهم بالبي البارودس بالذات الادرينال سيستم ومين كمان؟ والبنكرياس ومين كمان؟ دي دول بيبقوا مؤلمين فيهم فيري نيورال ستريس. مين يلعب الدبريشن بتاع الكارسينوما في البنكرياس اللي هو ما خداش؟ برايمري مالجنا نيوبلاز ارايزنج فروم هايبر بعد الدبريشن. الانتوج الفني الصرصار بيقول ايه؟ اكزاكتلي تقول لي ايه؟ الو هاويفر ذا فولوينج اب الايج ابوفور والسكس فيميل فيميل. اشمعنى؟ لان كل الحاجات اللي بتغلط على البنكرياس مشهوره في الفيميل وكلها بحرف الدي. اول دي دايابيتس مليت. هو دايابيتس مليت دي مش مشكله في البنكرياس والمشكله اللي هي طالما في مشكله ممكن تخليها تتجدد يبقى اول دي دايابيتس مليت. ثاني دي دايتري فاكتور. الناس اللي بياكلوا دهون كتير لان الدهون وهي بتعدي على هيدو البنكرياس بتريتين اللي بتطلع توكس بروفا يبقى اول دي دايابيتس بدي. ثاني دي دايتري فاكتور دي اللي هو الهاي فات. ثالث دي سيجر سموك. ثالث دي سيجر سموك. سيجر سموك دي كده فيها دي يخليها دي دخان يعني خسرنا حاجه يعني. يبقى اول دي لا بسم الله. ثاني دي لا يتري فاكتور دي. ثالث دي دخان. رابع دي كرونيك بانكرياتيس. دي بقى تبقى دي ازاي؟ كرونيك بانكرياتيس تبقى دي ازاي؟ ده عنده كرونيك بانكرياتيس. هبطل زمان وانا طالب في الماده بالشكل ده. غلط طبعا يعني. لا غصب عنكم هتحفظوها زي ما انا حفظتها. انتوا اللي اخترتوا. انتوا بحفظها كده. عشان ما انساش. يبقى اول دي ثاني دي ثالث دي دخاني على سجن سموك، واللي بعديها لا عنده كرونيك بانكرياس. ده الايثولوجي بتاع الطبلي. اول حاجه السايت، السايت فايه سرطان بنحفظه ولا نقلبه؟ نقلبه ازاي؟ لسه نفسنا كام سؤال؟ سؤالين بتوع الاناتوم اسلم الاورجان ده ليه؟ بياكلوا حصه عضله ولا ايه؟ سؤال الاناتوم هيكتبوا بانكرياس ليه؟ هيد وماضي ايه؟ بياكلوا حصه عضله ولا ايه؟ الهيد اشمعنى؟ لان ده بيعدي عليها الدايتري فاكتور. عشان كده معظم سرطانات البنكرياس بتيجي من الهيد. شفتوا الصوره دلوقتي؟ الهيد 75% بيجي من الباقي في البودي وكده. ماكرو بنكرياس مسؤول اكتر ولا اكتر من يكون ده؟ طول طالما طول مش كم منظر؟ منظر واحد بس. نشيل كلمتين فان جيمي وليفوي كاوليفلار ونحط بدلها الفيزيولوجي هيموراجيك نيكروز ترايبل ماس. اهم حاجه تحت الميكروسكوب هو البنكرياس ده مش جلاند. هنشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ ادينو كارسينوم. ولكن ما يميزها ان فيها بيري نيورال ستريس. يعني طبعا هي بتطلع في مرض احيانا الضغط عشان ده صعب تطلع منه، لان الضغط هي اللي بتهد. بلس ممكن بسبب الاريتيشن تبقى عادل سكويمس او سكويمس سنس كارسينوم. السبريد السبريد بقى ايه الرقم بيبقى ايه؟ دايركت فايل تي في نير باي اورجان. هنا اقرب اورجان للبنكرياس اللي بيعدي جواه كومن بايل داكت. مش كان دايركت سبريد كومن بايل داكت يشعر عنده اوبستراكتيف جوندس او اوبستراكتيف جوندس. هل يحصل بيلرس روت؟ ينفع يرش ببيلرس روت؟ ليه ما ينفعش؟ لا ما بيعيش. فدي حاجه فيخش في اوبستراكتيف جوندس. مين احسن؟ سرطان الهيد ولا سرطان الدين؟ الهيد ولا الدين؟ الهيد طبعا. لان الهيد هيبقى على طول هيعمل اوبستراكتيف جوندس فالعريس عارف، لكن الدين مش هيدي سيمبل هيموت. ففي استاذ ورئيس اسمه رحمه الله عليه اسمه الدكتور ادوارد افعى، هتسمع عنه؟ ادوارد افعى ذاكر على ايام دفعته. اناتوم كان مبهدلنا بصراحه، بس انا راح بحبه هو كان شخصيا يحبني كمان. والله نور على اشكالات افعى. كان ليه بقى كان بيحبني ادوارد؟ كان عصبي جدا. كان اثناء ما بيشرح المحاضرات كان على علم رهيب، علم ادوارد بصراحه ماليش حل. احسن دكتور علاج بشري. كان بيجي واقول له بصدر وهو بيشرح حد ينفذه يروح ماسك قلبه تكلم تكلم ده روح قاعد بقى بص المحاضره وروح بدل المفاتيح كده اخد المفاتيح بسرعه واقلع على العربيه تحت اجيب له الدواء فاضيلايت يحطها تحت لسانه القلم يروح كده عنده ايه؟ تايمز. بعد ما خلص طلع معاش سافر امريكا عشان يعمل باي باي سافر هناك قالوا له الاعراض اللي عدت دي بالتبع مع العلم كمان خمس سنين بيتعالج بالتبع. قال لهم يعني ندخل تاني يعني ولا ايه؟ قالوا له هنشوف. عمل اكسبلوريشن لو ان عنده ماس كتير قد كده وصل للفيرتبرال كورد. طبعا قتلوه ومات بعديه على طول لان هم عملوا بلاند سبريد. خدت بالك حاجه؟ مين احسن الهيد ولا الدين؟ ليه الهيد احسن؟ شخص في الاول. طب بعد الضيق الليمفاتيك والليمفاتيك بيبقى لما شفتوا ده؟ ايرلي ايزر باي ريميشن اوزريزيشن اوريجينال نمتو اللي هي مين؟ ورا اهو. والبلاد ليه؟ ويروح ليبلك ال ولا ال ان؟ ال ولا ال ان؟ ال ولا ال ان؟ في الاول لام طبعا والبنكرياس بورتال ال ولا ال ان مين الاول؟ وفي حاجه اسمها الاثنين ال ولا ال ان في البنكرياس؟ لونج هو البنكرياس بورتال. البنكرياس بيمتص فيه الاكل. لو عندكم رقم اربعه ترانس لومك نظام الصح تكتبوها في الامتحان. هو البنكرياس ينفع ياخد فيه ترانس لومك سبريد؟ ليه ما ينفعش؟ الاريت لوبروتينير والكومبليكيشن اللي مش مكتوبه ومضاربين بيها عدم ده توتال فانكشن الاتش يعني هيموري والاي سكندري انفكشن والدي ام ديستا ميتاس والوصف فانكشن حاجتين It is the client function saturate. It is the client function diabetes disease. It is the client saturate. And مش هيعرف يمتص الفات. والإندوكراين دايبيتس بليك. شفت انا عجبت العزاكيات من اوسخ العيانين من حيث البروجنوز. تعالوا ده كده عنده ايه؟ راجل صوت. ده اللي عنده اوسخ مبارك. ده عنده اوسخ مبارك بيري امبولاري كارسينوم. مش بنكرياس. بيري زي المنكرياس. تطور نفس الموضوع. بس بيري امبولاري. طلع من الكوز اللي حوالين الامبولاري. هو بري امبولاري كارسينوم. وعشان كده مش ملوش بس بيتكلم ملوش كيورابل تريتمنت. فاهمين حاجه؟ هو عمل عمليه باليت. باليت يبقى عشان ما يحسش بالالم والكلام ده. الكانسر بتاع الاكتئاب ستيل موتيف. لكن الاخطر منها ما بيخش في حاجه اسمها سيفلس ناتورا. ممكن بعدها من تحت زي ما بتسعى البروتينيه بتبقى بلط ولا ريبس